أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتح السماوات والأرض الله السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى يجيب في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما ممسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا الله فأنى تؤفكون وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك إلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة

كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفض من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يا إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك والله خلقكم من تخرجون حلية وطاف كفيه مواخر لتبتغوا أيها وما ذكر Oh. Allah. الصبر. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم ايوه عم. الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن تقوم Oh. مشى الامراض مشى الرسول فأما من أوتي كتاباً بيمينه فيقول Thank you.